بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تناولنا في لقاءاتنا السابقة مسالك العلة، وتكلمنا عن مسلك النص والإيماء والإجماع، ثم شرعنا بعد ذلك في المناسبة، وتكلمنا عن معنى المناسب وتقسيم المناسب من حيث هو، وقلنا بأنه ينقسم إلى حقيقي واعتباري، وهذا الحقيقي ينقسم إلى دنيوي وأخروي، ثم الدنيوي ينقسم إلى ضروري ومصلحي وتحسيني. وتكلمنا عن كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل، واليوم نتكلم عن تقسيم المناسبة من حيث اعتبار الشارع وعدم اعتباره لها، ثم الدليل على هذا الاعتبار إن شاء الله نتناوله إن شاء الله في لقاء قادم. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما رتب هذا الكتاب رتبه بهذا النسق، نعرفك أولا تعريف المناسب، ثم عرفك بعد ذلك بما هو المناسب وما هي أقسامه وإلى كم قسم ينقسم، ثم الآن يتكلم عن اعتبار الشارع وعدم اعتباره. اعتبار الشارع وعدم اعتباره هذا ينسحب على ما سبق قوله في تقسيم المناسب، بمعنى أن اعتبار الشارع وعدم اعتبار المناسب، المناسب هنا هو الوصف، هذا الوصف الذي قلنا منذ قليل أنه ينقسم إلى حقيقي واعتباري، إما أن هذا الحقيقي إما أن يعتبره الشارع وإما أن لا يعتبره الشارع أيضا، وإما هذا الدنيوي إما أن يعتبره الشارع وإما أن لا يعتبره الشارع، والأخروي إما أن يعتبره الشارع وإما أن لا يعتبره الشارع، والضروري والحالي وهكذا. جميل. فقد يكون هناك مناسب ضروري ولا يعتبره الشارع. إزاي لا يعتبره الشارع أصلا؟ بل لا يقره الشارع، بل يمنع منه الشارع. يعني هذا الكلام سنوصل إن شاء الله بإذن الله إذا دخلتم في قسم أصول الفقه في الدراسات العليا في تقسيم المصالح ومرتبها، تنظر في تقسيم المصالح أن هناك من المصالح ما هو ضروري بالنسبة لبعض الأشخاص ثم لا يعتبره الشارع لأنه يتعرض مع مصلحة أخرى. وبالتالي لما نيجي نتكلم ها هنا في أن الشارع اعتبر وصفا أو لم يعتبره، فنتكلم في الأوصاف الذي سبق تقسيمها في قولنا حقيقي اعتبار دنيوي أخروي ضروري حالي تحسين. الإمام البيضاوي يقول: والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع، إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة أو في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم، أو بالعكس كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة، أو جنسه في جنسه كإيجاد حد القاذف على الشارب لكون الشرب مظنة القذف، والمظنة قد أقيمت مقام المظنون، لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كونه علة، وإن لم تعتبر وهو المناسب المرسل اعتبره مالك. يبقى إحنا في عندنا سيأتي بعد ذلك البيضاوي يقول: والغريب المناسب من حيث اعتبار الشارع وعدم اعتباره له ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يعتبره الشارع، هذا مناسب الملغى لا اعتبار له، وسيأتي أول مثال يذكره الإمام الإسلام فيه. الثاني أن يعلم اعتبار الشارع له، فهذا مناسب معتبر. وهناك مناسب لم يعلم اعتباره ولم يعلم إلغاؤه، وهو المناسب المرسل. إذا في عندنا مناسب علم من الشارع عدم اعتباره ده المناسب الملغى، وفي عندنا علم من الشارع اعتباره ده المناسب المعتبر، وفي عندنا مناسب لم يعلم اعتباره وعدم اعتباره وهو المناسب المرسل. المناسب الذي ألغاه الشارع، الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه يقول: أن يورد الفروع على عكسه، أن تأتي الفروع على عكس هذا المناسب. يقول: فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل به، ولهذا أهمله المصنف وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان على المالكي، فإنه وإن كان أبلغ في ربيعه من العتق لكن الشريعة ألغاه بإيجابه الاعتاق ابتداء، فلا يجوز اعتباره كما قلنا. وقد أنكروا على يحيى بن يحيى تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك. إيه القصة؟ القصة إنه الحكم المستنصر من ملوك الأندلس عبد الرحمن الناصر، مش تذكر واحد منهم لأنه هو الحكم يا عبد الرحمن، وكان معاصرا للإمام يحيى بن يحيى تلميذ مالك، يحيى بن يحيى الليثي، وهذا أحد رواة الموطأ وأشهر روايات الموطأ من طريق يحيى بن يحيى الليثي. لما جامع إحدى جواريه في نهار رمضان استفتى العلماء وقالوا والله المشايخ قالوا والله الإمام يعني له يعني من جمع في نهار رمضان فإما أن يعتق رقبة وإما أن يطعم 60 مسكينا وإما أن يصوم شهرين متتابعين. على هذا تفقد كلمة العلماء إلا يحيى بن يحيى الليثي. فقال يحيى بن يحيى إنما شرعت الكفارة زجرا. يحيى بن يحيى قال شرعت الكفارة زجرا. ليه؟ قال والله هو لو كان المقصود من كفارة الملك إن هو يروح يعتق رقبة، طب ما هو كل يوم الصبح يروح يجمع جارية من الجواري بتوعه ويوم يعتق رقبة، بالتالي لا يصوم شهر رمضان، وهو كذلك قادر على الإطعام. فلو كان الموضوع على الإطعام يبقى كان هو هيطعم كل يوم 60 مسكينا ويجمع كل يوم في نهار رمضان وخلاص ما عليهوش أي شيء خالص. ولكن لما كانت الكفارة شرعا زجرا ومنعا ووسيلة لغفران الذنب وغير ذلك، فإن المتعين في حق هذا الملك إن هو يصوم شهرين متتابعين، ولا تجوز في حقه الكفارة، ولا الكفارة بالإعتاق، ولا تجوز في حقه الكفارة بالإيه؟ بالإطعام. هذا كلام يحيى بن يحيى. طيب فين المناسب أو الوصف المناسب ها هنا؟ الجماع في نهار رمضان. طيب إيه هنا الحكم بتاعه؟ قال لك صيام شهرين متتابعين. طيب هل هذا الوصف مناسب لهذا الحكم؟ لا، ليس مناسبا لهذا الحكم، لأن الشارع سبحانه وتعالى والوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء له الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما فعلت؟ قال جمعت، قال وقعت أهلي، وقعت على أهلي في نهار رمضان، أو وقعت أهلي في نهار رمضان، أو جمعت زوجتي في نهار رمضان، على اختلاف الروايات في الحديث. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فأول شيء ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال له أعتق رقبة، يبقى الشارع ابتداء قال له أعتق رقبة، ما قالوش صوم شهرين متتابعين. فالرجل قال يا رسول الله والله لا أجد إلا رقبتي هذا، أنا معيش ما أمتلكش حاجة يعني أصلا. قال فصوم شهرين متتابعين. قال فهل فعل في ذلك إلا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال والله يا رسول الله يعني ما لا أملك شيئا. فرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلس، فجلس، فجي واحد تصدق بقنو من الفلاح من التمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لذلك الأعرابي وقال له أطعم به 60 مسكين. قال يا رسول الله والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقه منا. قال فأطعمه أهلك. الحديث، فالشاهد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الأعرابي ابتداء أعتق رقبة. فما العلة ها هنا من أن تذهب وتأتي وتقول لواحد من الناس يا عم يحيى بن يحيى إنه لا، ده أنت متعين في حقك أن تصوم 60 يوما، أن تصوم شهرين متتابعين. يبقى هذا الوصف شرع الحكم على خلافه، يبقى أتت الفروع الفقهية مخالفة لهذا الوصف، لهذا الوصف بتاعك اللي أنت جبته ده وقلت لا ده لأنه ملك يبقى يتحقق الإيه؟ يتحقق. لا، إحنا عندنا ما فيش تفريق في الأحكام ما بين الملك وبين الأعراب. جميل. ولهذا لم يعتبر الشارع هذا الوصف إن ده ملك وإن ده أعرابي في تفريق الأحكام، ولذلك هذا المناسب قلنا بأنه مناسب ملغى. نقرأ الكلام الثاني اللي يقول إيه؟ يقول الوصف المناسب على ثلاثة أقسام، أحدها أن يلغيه الشارع، أن يورد الفروع على عكسه فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل به، ولهذا أهمله المصنف، وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان على الملك، فإنه وإن كان أبلغ في ردئه من العتق لكن الشارع ألغاه بإيجابه الاعتاق ابتداء، فلا يجوز اعتباره كما قلنا. لأن احنا قلنا فإنه وإن كان أبلغ، يعني وإن كان الصيام شهرين متتابعين أبلغ في أن يردعه وأكثر وأقوى في أنه يمنعه من أنه يعملها ثاني، لكن لا الشارع ابتداء قال أعتق رقبة، ده أول حاجة. وقد أنكروا على يحيى بن يحيى أي الليث تلميذ مالك رضي الله عنه، حيث أفتى بعض ملوك المغاربة اللي هو بالأندلس بذلك. انتهى هنا الإيه المناسب الإيه الملغى الذي لم يعتبره الشارع. وبقي معنا نوعان من المناسب، اللي هو المناسب المعتبر والمناسب الإيه والمناسب المرسل. المناسب المعتبر يقول الإمام الإسلامي عنه الثاني أن يعتبر أن يعتبره الشارع. يعتبره الشارع إزاي؟ أن يورد الفروع على وفقه، يورد الفروع على وفق هذا المناسب. طيب هل معنى إيراد الشارع الفروع على وفق هذا المناسب أن الشارع نص على هذا المناسب؟ لا، ليس معناه ذلك، لأنه لو نص على هذا، نص على هذا المناسب يعني، لكان هذا من قبيل النص على العلة وما كناش بنتكلم في المناسب، أو كان من قبيل الإيماء إلى العلة ولم يكن من قبيل المناسب. يقول ليس المعتبر أراد باعتباره أن ينص على العلة، أين ينص على العلة أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة. إحنا كنا كده هنتكلم في مسالك العلة بتاعت النص والإيماء، مش هنتكلم في مسالك العلة بتاعت المناسبة. قال وهذا النوع على أربعة أقسام ذكرها المصنف. إيه الأربعة أقسام؟ نص. خد بالك القياس هو محل تنظر الأصولي، يعني أكبر باب ينكشف فيه الأصولي فاهم أو مش فاهم هو باب القياس. وهذا الباب أخطر شيء فيه هو المناسبة، هو ده اللي بيكشف المجتهد من غير المجتهد، لأنه النص أهي العلة أمامك أهي، الإيماء أهي العلة أمامك أهي، الإجماع خلصة أهي، مجمع عليه خلاص مش هتجيب علة جديدة. لكن المناسبة هي دي التي ينكشف بها هل هذا عقل فقيه أم ليس بفقيه، لأنه استخراج الأوصاف وتبيين أيها يصلح أن يكون علة وأيها لا يكون علة لا يحتاج إلى عقلية، هذه العقلية اللي هي فقه النفس اللي احنا نتكلم فيها. فلما نيجي نتكلم في اعتبار الشارع وعدم اعتبار الشارع لابد ان احنا نتكلم في عندنا اربع اقسام. ايه هي الاربع اقسام؟ قال لك اول حاجة اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم، الثاني اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم، نوع الوصف في جنس الحكم، الثالث اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، الثالث أن يعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم، الرابع اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. طيب يعني إيه جنس؟ يعني إيه نوع؟ شوف يا سيدي، الجنس مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة واقع في جواب ما هو. الجنس الجنس اللي هو فعل المنطق مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق واقع في جواب ما هو. زي ايه؟ زي كلمة حيوان، حيوان ده جنس مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. يعني ايه مختلفين في الحقائق؟ يعني في عند تحت منه انواع كثيرة جدا، كل واحد منهم ذو حقيقة تختلف عن الآخر. زي مثلا الإنسان ده نوع من أنواع الحيوان، له حقيقة مستقلة مختلفة عن الفرس، مختلفة عن الحمار، مختلفة عن الهدهد، مختلفة عن الصقر، مختلفة عن النسر، مختلفة عن الفيل، مختلفة عن الأسد، وهكذا. يبقى الجنس مقول على كثير. لما نقول كلمة حيوان يبقى تفهم من كلمة حيوان ديت اللي هي كائن حي متحرك بالإرادة، أنواع كثيرة. طيب النوع مقول على كثيرين متفقين في الحقائق واقع في جواب ما هو. زي إيه؟ زي الإنسان ده نوع، هذا نوع. ثم الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون جنسا ليس فوقه جنس وتحته أجناس ده بيسموه الجنس العالي، وإما أن يكون جنسا فوقه جنس وتحته جنس ده بيسموه جنس متوسط، وإما أن يكون جنس ليس تحته جنس، فوقه جنس، ده بيسموه جنس ايه؟ جنس سافل. تمام؟ جنس القريب، جنس البعيد، والجنس الوسط. جنس القريب اللي هو جنس العالي، جنس البعيد اللي هو جنس السافل، جنس الوسط اللي هو الايه؟ اللي هو الجنس الوسط. طيب، متوسط يعني ما بين الجنسين. النوع إما أن يكون تحته نوع، وإما أن يكون فوقه نوع، وهكذا. وينقسم النوع إلى نوع حقيقي ونوع إضافي، إلى كلام طويل في المنطق. طيب، إزاي الكلام ده؟ قال لك والله الحكم الشرعي هذا جنس، جنس تحته إيه؟ تحت منه شيء اسمه إيجاب، تحت منه شيء اسمه تحريم. فهو الجنس هو مقول على كثيرين، الحكم ده مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، والحكم مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. ما الحكم جنس تحت منه، تحت منه أنواع. يبقى تحت الجنس بتاع الحكم ده اسمه إيه؟ في عندنا إيجاب، في عندنا تحريم، في عندنا كراهة، في عندنا إباحة، في عندنا ندب. يبقى الجنس تحته إيجاب وتحريم وندب وكراهة وإباحة. طيب، إيه الوصف؟ الوصف جنس برضه، ما هو المناسب ده وصف. هذا الوصف تحته إيه؟ تحته مناسب وتحته غير مناسب. نوع المناسبة في نوع الحكم زي إيه مثلا؟ إيه نوع المناسبة اللي عندي؟ قال لك والله الإسكار. الإسكار ده إيه؟ الإسكار ده وصف، وصف من بين أوصاف، ده نوع. تمام؟ فوق منه إيه؟ فوق منه شيء اسمه صفات الخمر، تحت منه إيه؟ تحت منه أوصاف متعددة. هذه الأوصاف المتعددة في من ضمنها وصف اسمه الإسكار. يبقى هذا الإسكار الثرى اللي هو النوع ده هو اللي تحت جسم جنس اسمه اسمه أوصاف الخمر. هذا النوع أثر فين؟ في نوع الحكم. يبقى تأثير النوع الأولاني تأثير نوع في النوع. يبقى جبنا إحنا وصف من الأوصاف اللي هو نوع، دخلناه أنتجينا في النهاية نوع من أنواع الأحكام اللي هو اللي هو التحريم. يبقى الإسكار نوع والتحريم نوع. أثر الإسكار في التحريم، الشارع اعتبر هذا النوع اللي هو نوع الإسكار، نوع الوصف ده اللي هو نوع اللي هو الإسكار ده هو، اعتبره اعتبره باعتباره باعتباره مؤثرا أنتج لنا نوعا من الأحكام اسمه التحريم. يبقى اعتبره الشارع في الحكم. طيب، لما اعتبره الشارع في الحكم، حلو كده، فاحنا في عندنا شيء بقى تاني، ننتقل لنوع تاني. في عندنا جنس اسمه جنس المسكرات، اسمه جنس المسكرات، تحت منه أنواع. نوع اسمه الخمر، نوع اسمه النبيذ، نوع اسمه الحشيش، نوع اسمه الهيروين، نوع اسمه الكوكايين، نوع اسمه المخدرات اللي هي الحبوب البرشام، نوع اسمه وكذا. احنا لما خدنا الإسكار باعتباره نوعا من أنواع الأوصاف اللي وصف بيها الخمر في الأساس، وأثرت لنا جابت لنا حكم اسمه التحريم، طب ما احنا هنجيب برضو نفس الوصف الذي هو الإسكار، هينتج نفس الحكم في النهاية مع كل ما هو موجود فين؟ في المسكرات. هنبص في النبيذ هنلاقي فيها أوصاف متعددة، ومن ضمن هذه الأوصاف وصف اسمه الإسكار الذي هو تغييب العقل. هذا هو نفس النظام، يؤدي زي ما الوصف الأولاني كده، نوع الوصف أصف في نوع الحكم في الخمر، وجابلينا حكم اسمه التحريم هيجيبه في النبيذ. برضو لو بصينا في الحشيش هيجيبه برضو في الحشيش، لو بصينا في المخدرات التانية هيجيبها في نوع المخدرات التانية، وهكذا. جميل. يبقى أول نوع عندنا اسمه نوع إيه؟ اسم نوع المناسبة في نوعي في نوع الحكم. يقول أحدها أن يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحكم كالسكر مع الحرمة، فإن السكر نوع من الوصف. السكر نوع من الوصف، لأن إحنا فيه النوع ده اللي هو السكر ده، فوق منه جنس، الجنس ده اسمه أوصاف الخمر. تمام؟ جنس تحت منه أنواع. قال والتحريم نوع من الحكم، لأن الحكم ذا جنس تحت منه أنواع، اللي هي إيه؟ اللي هي الإيجاب والكراهة والندب والتحريم والإباحة وهكذا. وقد اعتبره الشارع فيه حيث حرم الخمر. لما حرم الخمر واعتبر الشارع نوع المناسبة أي نوع الوصف في نوع الحكم، فكذلك سيعتبر الشارع نوع المناسبة في كل نوع، نوع المناسبة أو نوع الوصف ده إذا وجد في أي شيء مستحدث. لو اخترع بكرة الصبح نوع من أنواع الكوكاكولا أو من البيبسي يؤدي إلى تغييب العقل، هنلاقي فيه نسخ الوصف الأولاني اللي احنا اعتبرناه في تحريم الخمر، يبقى هنجيبه في نفس البيبسي اللي هنطلعه جديد. حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ. يقول وإلى هذا أشار بقوله إذا اعتبره الشارع فيه، أي إذا اعتبر النوع في النوع، وإنما أهمل التصريح به لكونه يعلم مما بعده. أهمل التصريح به إزاي؟ يعني ما قالكش النوع في النوع. يقول واعلم أن المصنف في التقسيم السابق قد جعل الوصف المناسب لتحريم المسكر هو حفظ العقل، ثم جعله هنا نفس السكر، وهذا الثاني لا يوافق تفسيره المناسب، لأن نفس السكر لا يصدق عليه أنه جالب نفعا أو دافع ضررا. عايز يرجعك ثاني لمسألة التعريف، أنه ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، اللي هو المناسب في تعريف ده، في تعريف المناسب اللي هو اعترض عليه الإمام الإسلامي أصلا في التعريف قبل ذلك لما تكلمنا عليه في الدرس السابق، في درس قبل السابق. جميل، فتذكر هذا. يقول ده لما تكلمنا عن قتل العمد العدوان. يقول الثاني أن يعتبر الشارع نوع الوصف في جنس الحكم. تمام، يعتبر الشارع نوع الوصف في جنس الحكم. إزاي؟ كامتزاج النسبين في التقديم. يعني إيه كامتزاج النسبين في التقديم؟ قال لك الأخوة جنس، الأخوة جنس، إحدى صلاة القرابة، وده جنس من ضمن أجزاء صلاة القرابة. الأخوة مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، لأن في عندي أخوة من الأم، وفي عندي أخ من الأب، وفي عندي أخ شقيق اللي هو من الأب والأم. يبقى أنا في عندي جنس اسمه الأخوة، تحت منه أنواع، كل نوع من هذه الأنواع له إيه؟ له وصف. طيب يبقى هيعتبرها فين؟ هيعتبر الإيه؟ نوع من أنواع الأخوة. هيعتبرها فين؟ سيعتبرها في جنس الحكم. إيه جنس الحكم المرة دي؟ قال لك والله في التقديم. إيه هو التقديم؟ قال لك والله أنا فيها عندي ولاية نكاح، الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من الأب، ومقدم على الأخ من الأم، لأن امتزاج النسبين أقوى في الولاية أو أقوى في صلة القرابة. جميل؟ قال لك إيه؟ قال الثاني أن يعتبر الشارع نوع الوصف في جنس الحكم، وإليه أشار بقوله أو في جنسه، وتقريره أن يعتبر الشارع النوع في الجنس، وذلك كامتزاج النسبين، ذل هو النوع، كامتزاج النسبين في التقديم. فإن امتزاج النسبين وهو كونه أخا من الأبوين نوع من الوصف، نوع من الوصف اللي هو إيه؟ اللي هو الأخوة. وقد اعتبره الشارع في التقديم على الأخ من الأب، النوع الثاني، فإنه قدمه في الميراث. قدمه في الميراث إزاي؟ لأن إحنا عندنا الأخ الشقيق بيحرم الأخ الأب، فقسنا عليه، أي قسنا تقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث، قسنا عليه الولاية. لما يجي دلوقتي واحدة بتتجوز، مين الولي بتاعها؟ أخوها من الأب ولا أخوها من الأب والأم؟ لا، أقول أخوها من الأب والأم. ليه؟ لأن الشارع قدمه في الميراث باعتبار امتزاج النسبين، فهنا يقدم أيضا في الولاية باعتبار امتزاج النسبين. يقول وقسنا عليه التقديم في ولاية النكاح بس، لا، وفي الصلاة عليه، يصلي على مين؟ مين اللي يصلي عليه؟ وتحمل الدية لمشاركتها له في الجنسية، وإن خالفه في النوعية، إذ التقديم في ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم في الإرث بخلاف الحكم المتقدم وهو تحريم النبيذ والخمر، فإن الاختلاف هناك بالمحل خاصة ولا أثر له، فيكون تحريمهما نوعا واحدا. يعني إيه الكلام ده؟ الأخ الشقيق قدمناه على الأخ الأب في هذه الأمور الثلاثة. ليه؟ قال لك يا سيدي لمشاركتها له في الجنسية، لمشاركة هذه الثلاثة أمور، التقدم في الميراث، التقدم في ولاية النكاح، التقدم في الصلاة عليه، التقدم في تحمل الدية. تمام؟ مشاركة لبعضها في الجنسية، كله زي بعض، لأن الوصف هناك في الميراث اللي هو امتزاج النسبين اللي هو كونه من الأب والأم، برضه هو هو برضه في موضوع الولاية في النكاح، هو هو برضه نفسه في موضوع الصلاة عليه، هو هو في تحمل الدين. يقول بخلاف الحكم المتقدم، عايز يذكرنا في الفرق ها هنا ما بين تأثير النوع في النوع وتأثير النوع في الجنس، فبيقول لك بخلاف الحكم المتقدم وهو تحريم النبيذ والخمر، فإن الاختلاف هناك بالمحل خاصة. الاختلاف هناك في محل الخمر وفي محل النبيذ مش امتزاج نسبيا، يقول ولا أثر له فيكون تحريمهما نوعا واحدا. تمام. الثالث أن يعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم، وليه أشار بقوله أو بالعكس. عندك المشقة، المشقة دي جنس تحت منها أنواع، في عندي مشقة السفر، في عندي مشقة الحيض، في عندي مشقة المرض، في عندي مشقة الصيام، في عندي مشقة كثيرة. طيب قال لك دلوقتي في المشقة من حيث هي، يعني مشقة الحائض، مشقة السفر، تمام، اعتبرها الشارع فين؟ اعتبرها الشارع في نوع الحكم، اعتبرها الشارع في نوع الحكم. ايه نوع الحكم عندنا هنا؟ نوع الحكم عندنا هنا هو التخفيف، لأن الشارع اعتبر جنس المشقة بس كده، هي مشقة الحيض ومشقة السفر، اعتبرها في التخفيف على الحائض وعلى المسافر، على الحائض في أنه منعها من الصلاة والصيام، وعلى المسافر في أنه قصر الصلاة رباعية لركعتين. يقول وذلك كالمشقات المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبر جنس المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين، وإنما جعلنا جنس المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين، وإنما جعلنا الأول جنسا والثاني نوعا، لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة للمسافر والحائض فهو نوع واحد. طيب الرابع أن يعتبر الشارع جنس الوصف في جنس الحكم، كما قال علي رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر، أرى أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فيكون عليه حد المفتري يعني القاذف، ووافقه الصحابة على ذلك، فقد أوجبوا حد القذف على الشرب لا لكونه شربا، بل أقاموا مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة له، فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ولمظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ولحرمة الوطء. ولحرمة الوطء إزاي؟ نصيب هو الشارع حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. لماذا حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية مظنة الوقوع في الزنا. فيبقى أنت دلوقتي حرم الله عز وجل الزنا وحرم أسبابه، أي حرم ما يؤدي إلى ذلك، اللي هي الخلوة بالمرأة الأجنبية. طيب حرم الله عز وجل القذف وحرم كذلك أسبابه اللي هي إيه؟ هو يشرب الخمر. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال والله هو إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فليشرب الخمر يجلدوا حد المفتري. يجلدوا حد المفتري ليه؟ لأنه مظنة الوقوع في أعراض الدنس، إنه لما هيسكر هيتكلم ولما هيتكلم هيقع في أعراض الدنس، فهو مظنة الوقوع في أعراض الدنس. جميل. فده اسمه تأثير جنس الاعتبار الشارع جنس الوصف في جنس الحكم. ايه هو جنس الوصف عندنا ها هنا؟ جنس الوصف ها هنا مظنة الوقوع في المحرم، مظنة الوقوع في المحرم، او مظنة الوقوع في موجب الحد، ده جنس الوصف. طيب جنس الحكم ايه هو؟ اقامة الحد المضمون عليه، اقامة الحد المضمون عليه بس. وهكذا هنا الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بيتكلم بيقول لك إيه؟ يقول المراد بالجنس هنا هو القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب المرسل. نتكلم في الجنس القريب مش الجنس البعيد ولا الجنس المتوسط، هو المناسب المرسل كما ستعرفه. ثم أعلم أن للجنسيات مراتب، الجنسيات مراتب اللي تكلمنا عليها، الجنس البعيد والجنس المتوسط والجنس القريب، أو الجنس العالي والجنس المتوسط والجنس السافل. قال في المحصول فأعم أوصاف الأحكام كونه حكما، ثم الحكم ينقسم إلى وجوب وغيره، تكلمنا عليه قبل ذلك، والوجوب إلى عبادة وغيرها، والعبادة إلى صلاة وغيرها، والصلاة إلى نافلة وغيرها. إزاي الكلام ده؟ يقول لك الحكم هذا جنس عالي، الجنس ده يحتمل منه أجناس ثانية. إيه الأجناس؟ قال لك والله في عندنا إيجاب وتحريم وندب وكراهة وإباحة وهكذا. يقول هذا الإيجاب أو الوجوب ينقسم إلى عبادة وإلى غير عبادة. يعني الوجوب ده جنس تحت منه أجناس أخرى، تحت منه حاجة تانية. في جنس اسمه جنس العبادة، وفي جنس ثاني من الواجبات اسمه جنس غير العبادة. إيه زي إيه جنس غير العبادة؟ أداء الحقوق لأصحابها، إنك أنت ما تغشش في المكيال والميزان، إنك أنت توفي الكيل والميزان وهكذا. جميل؟ عبادة وإلى غير عبادة. طبعا هذا يشكل في أنه أصلا كل مأمور به فهو عبادة يعني، لكن من ناحية العبادة اللي هي العبادة المأمور بها باعتبارها عبادة، ماشي؟ وإلى عبادة وغيرها. ثم هذه العبادة تنقسم إلى صلاة وإلى غير صلاة. فأتكلم الإمام هنا الإمام فخر الدين رازي عزي ولبهك على موضوع الأجناس، وأن في أجناس عالية وتحت منها أجناس أخرى وتحت الأجناس أجناس وهكذا. يقول والوجوب إلى عبادة وغيرها، والعبادة إلى صلاة وغيرها، والصلاة تنقسم إلى نافلة وإلى فريضة. تمام؟ فما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة. يعني دلوقتي لو أنت عندك وصف مناسب في صلاة الفريضة، هذا يكون خاصا بصلاة الفريضة، مش يعني إيه يعني قوته كمناسب أقل من قوته إذا كان هذا الوصف المناسب في الصلاة من حيث هي صلاة. زي مثلا اعتبار الطهارة، اعتبار الطهارة ده هذا وصف مؤثر في الصلاة من حيث هي صلاة، لكن في صلاة النافلة لا. لكن لو احنا صلاة النافلة دون صلاة الفريضة، لا الاثنين. طيب لو احنا وجدنا مثلا مناسبا مؤثرا في صلاة الفريضة فقط، هل يؤثر أيضا في صلاة النافلة؟ قد يؤثر وقد لا يؤثر. يمين؟ بخلاف ما لو كان هذا المناسب معتبرا في الصلاة من حيث هي صلاة فيؤثر في الفريضة في النافلة. تمام؟ لو وجدنا مثلا هناك اعتبار مثلا أو وصف مناسب مثلا في العبادة من حيث هي عبادة، ولا يكون مؤثرا في الصلاة أو غير الصلاة، زي مسألة اعتبار النية مثلا عند الشافعية. جميل؟ فهذا وصف مؤثر في اعتبار العبادة. تمام؟ اعتبار وقوعها عبادة أو اعتبارها على غير العبادة. فبالتالي تنسحب في الوضوء، تنسحب في الصلاة، تنسحب في الزكاة، وتنسحب في الصيام، وتنسحب في كل شيء، لأن النية شرعت لتمييز العبادة عن غيرها. فإذا وجدنا مثلا صلاة مثلا كانت بدون بغير لم تنعقد صلاة، وبالتالي ده وصف مؤثر في العبادة من حيث هي عبادة. تمام؟ وهكذا. هل يؤثر في كل الواجبات؟ لا يؤثر في كل الواجبات، وإنما يؤثر في العبادة فقط وهكذا. وبالتالي هذه الأوصاف تختلف اختلافها باختلاف مرتبة الجنس الذي هي فيه ماشي. يقول قال وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم ثم المناسب ثم الضروري. تمام. وبهذا نقول قد انتهينا من تقسيم الأول. بعد كده هنتكلم في الدليل على اعتبار الشارع، وعلى القسم الثاني بعد كده تقسيمات الأخرى المناسب إن شاء الله أتكلم عنها في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.